إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، في هذه الآونة الأخيرة انشغلنا كثيرا وانشغل أكثر الناس بهذه الأحداث الجارية التي تمر بها الساحة الآن من بعد ثورة 25 من يناير. وفي هذه الأيام تمر بنا أيام فاضلة كريمة، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، ويليه بعد ذلك يليه شهر شعبان، ثم إذا بنا نفاجأ بقدوم شهر رمضان علينا ولم نستعد له. انشغل أكثرنا بهذه القضايا التي تمر بها الساحة الآن ونسي قلبه كيف يوصله إلى الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان. وهذه كارثة عظيمة بمكان، أن يغفل الإنسان عن قلبه، أن يغفل الإنسان عن الوصول إلى ربه. إننا إذا ما أردنا النجاح والفلاح والسيادة والقيادة والرفعة في هذه الدنيا، فإنه يجب علينا أن نتصل بالله تبارك وتعالى، فإن كل من كان متصلا بالله وفقه الله، وإن كل من ابتعد عن الله أخزاه الله، حتى وإن أخذ بهذه التي يشغل نفسه بها. لذلك فإن شهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم يقدم علينا في هذه الأيام، وإننا لم نستعد له ولم نستعد لما يأتي بعده من الشهور، ألا وهو شهر شعبان، الذي يغفل كثير من الناس عن شهر شعبان والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة فيه للملك الديان، كما نص بذلك حديث النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حينما سئل: نراك يا رسول الله تكثر من الصيام في شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس، وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك شهر رمضان، والسلف الصالح رحمهم الله جميعا ورضي الله عنهم والصحابة الكرام كانوا بعد مفارقة شهر رمضان يظلون يسألون الله تبارك وتعالى في أن يتقبل منهم شهر رمضان الذي قاموا فيه بالصلاة والصيام والقيام للملك الديان 6 أشهر بعد رمضان. ثم بعد ذلك يظلون يسألون الله عز وجل 6 أشهر أخرى أن يبلغهم الله تبارك وتعالى رمضان المقبل في العام الذي يليه. فقضية شهر رمضان تشغلهم من العام إلى العام. لماذا؟ لأنهم علموا حديث النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام لما كان يوما من الأيام صاعدا المنبر، فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم بأولى أقدامه درجة من درجات المنبر توقف وقال آمين، ثم صعد الثانية وتوقف وقال آمين، ثم صعد الثالثة فتوقف وقال آمين، وبعد أن نزل النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سأله الصحابة الأكرمين وقالوا: يا نبي الله، رأيناك قلت قولا وفعلت فعلا لم تكن تقوله من قبل ولم تكن تفعله. قال: جاءني جبريل وقال لي: يا محمد، رغم أنف امرئ أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. الشاهد من هذا الحديث يا رسول الله هكذا يخاطب جبريل عليه السلام النبي الهمام فيقول رغم أنف امرئ أدركه شهر رمضان ثم تركه ورحل دون أن يغفر له فقل آمين فقال آمين. وفي رواية فأبعده الله. إذن الذي يخسر رمضان إنها خسارة عظيمة كبيرة، لذلك يجب علينا أن ننتبه. لا أقول لك لا تنشغل بما يدور حولك في الساحة الآن، بل انشغل، لأن الأصل في المسلم ألا يكون مغيبا عما يجري حوله، ولكن لا تجعل هذه القضية هي قضيتك الأساسية وتنسى إيمانياتك بالله رب الأرض والسماوات. أحبتي في الله، إن الأمة التي تريد أن تنصر إنما يجب عليها أن تتبع هدي نبيها صلى الله عليه وسلم وألا تبتدع في دين الله، فكونوا متبعين غير مبتدعين. وشهر رجب ما أكثر البدع التي تقع فيه، وما أكثر الناس والمسلمون الذين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. تعالوا أحبتي في الله لنتعرف على شهر رجب وما فيه من فضائل وأحكام. فقد أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أنه جعل السنة 12 شهرا، جعل السنة 12 شهرا، وجعل من هذه الأشهر 4 أشهر حرم. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أكرر قول الله تبارك وتعالى لك فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إياك وارتكاب المعاصي والذنوب في أي وقت من أوقات العام، إياك أن تعصي الله الواحد الملك الديان، إياك إياك، وخاصة في هذه الأيام في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فإن أردت أن يكون الله تبارك وتعالى معك فعليك أن تكون من عباد الله المتقين، عليك أن تكون من عباد الله الصالحين، عليك أن تكون من عباد الله المخلصين المخلصين، وإياك أن تقع في إثم أو في ذنب تخالف به رب العالمين أو نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن شهر رجب شهر من الأشهر الحرم منفردا، جاء بعيدا عن هذه 3 أشهر الحرم متواليات متتابعات، ثم نسبه النبي صلى الله عليه وسلم نسب شهر رجب إلى قبيلة مضر وهي قبيلة من قبائل العرب. فيا ترى لماذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب الذي هو من أشهر الله الحرم إلى قبيلة مضر؟ وسؤال آخر، لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بهذه الكلمات النيرات وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض؟ لماذا؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والسنة 12 شهرا؟ إنك أحيانا كثيرة حينما تقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فما معنى النسيئة؟ هذا ما يتضح لنا من هذا الحديث النبوي الشريف عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والحديث نص في بيان هذه الأشهر الأربعة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، ولم يأتي ذكرها مسمات في كتاب ربنا، إنما جاء ذكرها مجملا، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ما هي هذه الأربعة أشهر الحرم. وقيل إنما سميت حرما لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفا في الجاهلية قبل الإسلام. وسبحان الله، في الجاهلية المشركون الكفار غير المسلمين المؤمنين الموحدين كانوا يعظمون الأشهر الحرم في الجاهلية قبل الإسلام، ونحن في هذه الأيام، وسأذكرك في الأيام المقبلة بعد حلول شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، ماذا سيصنع المسلمون في هذه الفتن. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمر تلك الفترة، وأن يمر الزمان كله بأسره، ويمر أعمارنا بخير وبسلام دون أن نفتن، اللهم آمين. فالجاهلية والناس في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون تلك الأشهر ويعدونها من الأشهر الحرم، وسميت بالأشهر الحرم لأنه حرموا فيها القتال. وقيل إنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام تلك الأشهر، وقد شرع الله تبارك وتعالى في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام. قال الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به، والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أي هؤلاء المشركون الذين أخرجوا المسلمون المهاجرون من مكة ومن المسجد الحرام ليهاجروا ويتركوا بلادهم، فهذا أكبر عند الله. وقد اختلف العلماء هل التحريم باق أم نسخ، أي هل ظل تحريم تلك الأشهر باقيا أم أن هذا كان أمرا قديما وقد نسخ. على أقوال ليس هذا مكان بسطها الآن، وسأتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى الملك الديان في هذا اللقاء عن أحد هذه الأشهر الحرم، وهو شهر رجب. وشهر رجب، كلمة رجب في اللغة مأخوذ من رجب الرجل رجبا، ورجبه يرجبه ترجيبا ورجوبا، ورجبة وترجبة وأرجبة، كلها بمعنى هابه وعظمه. فمعنى شهر رجب من الهيبة والتعظيم والمكانة العالية. وأنشد شمر قائلا: أحمد ربي فرقا وأرجبه، يعني وأعظمه. فشهر رجب اسمه هذا من العظمة ومن المكانة الكبيرة، والترجيب يعني التعظيم. وكان العرب في الجاهلية يعظمون شهر رجب ولا يرون القتال فيه. وقد ذكر بعض العلماء أن لرجب 14 اسما، وقلنا قبل ذلك حينما كنا نتحدث عن فضائل المسجد الأقصى وكثرة أسمائه أن كثرة الأسماء على المسمى تدل على عظيم شرفه ومكانته. فلشهر رجب كما ذكر بعض العلماء 14 اسما، ومنها رجب مضر نسبة إلى قبيلة مضر من قبائل العرب، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الحديث السابق، ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة مضر. وقد قيده بقوله: الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب أنه يقع بين شهر جمادى وشهر شعبان؟ قيل في سبب التسمية أن رجب سمي رجب مضر، أي نسبة إلى قبيلة مضر من قبائل العرب، لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، قبيلة مضر كانت تزيد في تعظيم شهر رجب، لذلك نسب إليهم لذلك الأمر، أي لأنهم كانوا يعظمون هذا الشهر فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقيده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقييد، أي أنه بين جمادى وشعبان، لماذا؟ مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه. قالوا: وقد كان بين مضر وربيعة، وهم قبيلتان من قبائل العرب، كان بين قبيلة مضر وقبيلة ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن شهر رجب، وكانت ربيعة تجعل شهر رجب هو شهر رمضان. فلذلك حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رجب يقع بين جمادى وبين شعبان، حتى لا يفعل بعض الناس مثل ما فعلت قبيلة ربيعة، فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة مضر التي كانت تعظمه وكانت تقيم هذا الشهر في مكانه. وقيل لأنهم كانوا ينسئونه ويؤخرونه من شهر إلى شهر، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكان العرب حينما تريد قبيلة من القبائل أن تقتتل مع قبيلة أخرى ويأتيها شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، فكانوا يريدون أن ينسئونه أي يؤخرونه، والنسيئة بمعنى التأخير، ومنها أيضا الربا، فمنه ربا الفضل وربا النسيئة، أي إذا ما أخذ أحد المال من أحد ثم أراد أن يرده إليه ولكن أخر موعده عليه، فإنه يدفع ما يسمونه في هذه الأيام بالفائدة، فائدة التأخير، وهذا ربا، ربا النسيئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى بيّن أن النسيئة زيادة في الكفر، فإنما إذا ما كانت هناك قبيلة تريد الاقتتال مع قبيلة أخرى وجاءها شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، تؤخره عن موعده حتى تتقاتل مع تلك القبيلة، وبعد انتهاء القتال يسمون الشهر الذي يأتي بعد ذلك هو شهر من أشهر الحرم، فيؤخرون وينسئون الأشهر الحرم. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيئة زيادة في الكفر. فيتحول شهر رجب عن موضعه المختص به من عام إلى عام، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته كيوم خلقه الله تبارك وتعالى، أي عاد العام مرة أخرى كما خلقه الله تبارك وتعالى، لا تأخير لشهر أو تقديم شهر. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر الذي بين جمادى وشعبان هو رجب، لا ما كان يسمونه على حساب النسيئة. أما عن بعض الأحكام المتعلقة بشهر رجب، أولا عتيرة رجب. كثير من الناس يعلم ما هي العتيرة، وكثير منهم لا يدري شيئا عن العتيرة، وأكثر الناس يفعل العتيرة وهو لا يدري أنها عتيرة. ما هي العتيرة؟ العتيرة في رجب وهي الذبيحة التي كانت تذبح في شهر رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، كما قال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن العرب إذا نذر أحدهم أمرا ونذر نذرا لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر التي كان يفعلها العرب في الجاهلية. فالذبيحة التي تذبح في شهر رجب بقصد التقرب في هذه الأيام، ما يسمونه المواسم، هذه كان يفعلها الجاهلية قبل الإسلام وتسمى بالعتيرة، حتى وإن فعلها المسلم دون أن يعلم ما اسمها فإنه يفعل فعل الجاهلية التي حرمتها الإسلام. إن العرب إذا نظر أحدهم أمرا نظر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا، وهي العتائر. وقال أبو داود: والعتيرة في العشر الأول من شهر رجب، وقال ابن منظور في معنى العتيرة قال إن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي 100 إبل 100 من الإبل عترت عنها عتيرة، فإذا بلغت 100 ضن بالغنم أي بخل أن يذبح تلك العتيرة فصاد ظبيا فذبحه. والظباء هي التي تعيش في الصحراء تشبه الغزلان. وكان أهل الجاهلية يذبحون ذبيحة في شهر رجب يسمونها العتيرة، والعتر بمعنى الذبح، وقد اختلف العلماء في حكمها في الإسلام على أقوال، فمنهم من ذهب إلى استحبابها وذهب آخرون إلى كراهيتها، والراجح في الأمر أنها باطلة لثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال البخاري الفرع هو أول النتائج أو أول الناتج، وكانوا يذبحونه لطواغيتهم أي عندما يأتي أحد بماشية أو إبل أو غير ذلك فيقوم بتربيتها وتسمينها، فإذا ما أنجبت أول إنجاب يخرج منها أول إخراج يخرج له من هذه التي يربيها فإنه يذبحها لطواغيتهم ولآلهتهم ولأصنامهم، فهذه هي تسمى الفرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا فرع ولا عتيرة. عرفنا الفرع، فما العتيرة؟ قال الإمام البخاري العتيرة في رجب أي التي تذبح في شهر رجب. وقال ابن المنذر بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة شهر رجب وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية وفعله بعض أهل الإسلام تقليدا لأهل الجاهلية، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض أهل الإسلام يفعلون تلك العتيرة التي كان يفعلها أهل الجاهلية؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أي بالنهي عنها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أولا ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا فرع ولا عتيرة، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الفرع وعن هذه العتيرة. ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل، فهذا دل على أن المسلمون كان يفعلون تلك العتيرة كما كان يصنعها أهل الجاهلية في الإسلام، فنهاهم النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فقال لا فرع ولا عتيرة. ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي أنهم كانوا يذبحون العتيرة قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبحها، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد سئل إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا في أي شهر، ولا تخصصوا شهرا دون شهر بالذبيحة وبالقربة إلى الله. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ قال والمراد بقوله لا فرع ولا عتيرة نفي كونهما سنة أي خلافا لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة، وهذا معنى كلام بعضهم، لكن النفي يفيد البطلان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي أن الفرع والعتيرة باطل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أي أن التشاؤم أيضا باطل فلا تتشاؤم. أفلا يكون قوله لا فرع ولا عتيرة إبطالا لذلك كما أن قوله لا عدوى ولا طيرة إبطال لذلك؟ فالأصل سقوط ذلك، ولا حاجة إلى تأويل، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي الذي أسقطه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مع دلالة قول النبي من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي كان يصنع العتيرة إنما هم المشركون في الجاهلية قبل الإسلام، وإياك إياك أن تتشبه بأقوام غير قوم المسلمين. مع دلالة أن الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم منع من مشابهة الجاهلية، ثم إن هذا من باب العبادات، والعبادات الأصل فيها أنها توقيفية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تصلي صلاة الظهر 5 ركعات، لأن العبادة توقيفية كما وقفت بذلك الأدلة من الشرع أنها 4 ركعات. كذلك صلاة الجمعة حينما يخطب الإمام الخطبة ويكون للصلاة خطبة وتحضر الخطبة وتحضر الصلاة، حتى وإن لم تحضر الخطبة وإن جئت في الركعة الآخرة من الصلاة، ما دمت قد أدركت معهم الصلاة صلاة الجمعة فإنها 2 ركعات وليست 4، كما أن الظهر 4 وليس 2، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية ليست اجتهادية، أن تجتهد في العبادة أو أن تقول فيها برأيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أن الذبح والنذر يكون لله، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ونذري ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأصل في العبادة أنها توقيفية ليس لك فيها اجتهاد، إنما تفعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إن صليت وسجدت في الصلاة على أذنك فإن سجودك باطل. لماذا؟ لأن أصل السجود على الجبهة والأنف، فالأصل في العبادة أنها توقيفية، والذبح عبادة والعبادة توقيفية. فلم يأتي نص عن النبي بأن نذبح عتيرة في شهر رجب، فدل هذا أيضا على بطلان تلك العتيرة، فلو لم ينفها كانت منتفية، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها. لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على كل أمر كان يصنعه أهل الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام فيقول لك هذا لا تفعله ويعدد لك تلك الأمور، ولكن جعل لك الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة أصولية تسير عليها، أنك خالف المشركين، خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم صار معهم، من تشبه بقوم حشر معهم. فإياك إياك والفعل غير المسلمين، وإياك وإياك وتقليد غير المسلمين، فإن الأمور الجاهلية كلها منتفية. وقال ابن رجب: ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما وعيدا للأكل والحلوى ونحوها. هذا الذي يسمونه إذا ما قام شاب ليخطب فتاة، فبعد أن قام بخطبتها لابد عليه في شهر رجب من كل عام أن يأتي إليها بموسم شهر رجب، وأهله وأهلها. وهذا مما كان يصنعه أهل الجاهلية قبل الإسلام، ونفى الإسلام كل ذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يكره أن يتخذ رجبا عيدا، وأصل هذا أنه لا يشرع في الشريعة الإسلامية أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدا، وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق التي هي بعد عيد الأضحى، وهي أيام أعياد العام. ليس لك في العام إلا 2 فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس هناك عيد الأم، ليس هناك عيد الحب فالنتاين، ليس هناك عيد شهر ليلة النصف من شعبان، ليس هناك عيد ولا احتفال لليلة الإسراء والمعراج. كل هذه بدع، كل هذا مبتدع في دين الله وصاحب البدعة محارب لله، لأنه كأنه يقول كما أن الله شرع لكم فأنا أيضا أشرع لكم، كأنه يقول بكذب الله تبارك وتعالى في القرآن حينما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن مالك رحمه، قال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فهو ليس اليوم دين، لأن الأمر قد كمل وتم، وبلغ النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بدين رب العالمين، فإياك إياك والابتداع والإحداث في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والبخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي من اخترع في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإياك إياك والابتداع في دين الله. إذن عندنا عيدين فقط في العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد في كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا وموسما بدعة لا أصل له في الشريعة. وليس معنى هذا أنه لا يجوز الذبح عموما في شهر رجب، ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة التي يذبحها هي عتيرة رجب، أو أنه يصنع هذا تعظيما لشهر رجب. ولكن إن ذبحت لتأكل في شهر رجب أو في أي شهر فهذا ليس فيه شيء، هذا أمر لك مباح. أما أن تعظم شهر رجب بالذبيحة فهذا ما كان يصنعه أهل الجاهلية قبل الإسلام، ونهى الإسلام عن ذلك. ثانيا، تخصيص شهر رجب بالصيام. من البدع التي أحدثها الناس في شهر رجب تخصيصه بالصيام، وقد استند هؤلاء إلى أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة. منها حديث يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب، وأنا أحدثك على هذا الحديث حتى إذا ما سمعته علمت أنه من الأحاديث الباطلة التي كذب بها على نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقلها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ذلك وأصله وبيّنه ووضحه علماء الجرح والتعديل وعلماء علم الرجال. حديث يقول إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر. هذا الحديث قال ابن حجر رحمه الله ذكره أبو القاسم التيمي في كتابه الترغيب والترهيب، وذكره الحافظ الأصبهاني في كتاب فضل الصيام، ورواه البيهقي في فضائل الأوقات، وابن شاهين في كتاب الترغيب والترهيب، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية قال هذا الحديث فيه مجاهيل، كما استدلوا بحديث من صام 3 أيام من رجب كما يفعل أكثر المسلمون الآن، يصومون أول 3 أيام من شهر رجب ويظنون أن هذا دينا يتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، وهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، يستندون إلى هذا الحديث الذي يقول من صام 3 أيام من رجب كتب الله له صيام شهر، ومن صام 7 أيام أغلق عنه 7 أبواب من النار. هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات وغيره، وقال ابن قدامة ويكره إفراد رجب بالصوم، يكره أن تفرد شهر رجب بالصوم. قال أحمد وإن صامه رجل أفطر فيه يوما أو أياما بقدر ما لا يصومه كله، لأن أصل الصيام في الشهر كله لا يكون إلا في رمضان وحده. ووجه ذلك ما روى أحمد بإسناده عن خرشة بن الحر أنه قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو خليفة المسلمين أمير المؤمنين، إذا ما رأى أحدا من المسلمين يصوم شهر رجب كان يضرب يديه بالجلدة التي معه وتسمى الدرة، يعاقبه على أنه يصوم شهر رجب، لأن هذا بدعة مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يضرب أكف المترجبين أي الذين يصومون في رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لشهر رجب من المواسم وغيرها كرهه وقال صوموا منه وأفطروا، أي اجعلوا شهر رجب كسائر الأشهر غير أنكم تعظمون الوقوع في معصية فيه. ومعنى ذلك أنه لا يفرض ولا يخص بصوم شهر رجب دون غيره من الأشهر. قال ابن القيم رحمه الله في وصفه لحال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم الأشهر الثلاثة سردا كما يفعله بعض الناس اليوم، ولا صام رجبا قط، ما صام النبي رجبا قط ولا استحب صيامه، بل روي عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن صيامه. وقال ابن رجب وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام شهر رجب ولا حتى عن أصحابه الكرام. وقال الطرطوسي رحمه الله يكره صيام رجب على ثلاثة أوجه، أحدها إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام فهذا مكروه حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة وليس له معرفة بالعلم، مع ظهور صيامه أنه فرض كرمضان، حتى أن بعض الجهال يظنون أن شهر رمضان سيصام، عفوا شهر رجب سيصام كما يصام شهر رمضان. الثاني أو أنه سنة ثابتة مخصصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسنن الراتبة، فإن من يصوم شهر رجب من كل عام بعض الجهال الذين ليس لهم معرفة بعلم ولا بشريعة سيقلدونه في صيام شهر رجب من كل عام ويظنون أن هذا سنة مؤكدة عن النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا خطأ. الثالث أو أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور، وهذا لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عن غيره من الشهور، بل الذي خصه النبي بالصيام إنما هو في المقام الأول شهر رمضان ثم بعد ذلك شهر شعبان، ولم يكن يصوم شعبان كله، جاء مجرى صوم عاشوراء هو صوم رجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وكفضل آخر الليل على أول الليل في الصلاة، فيكون من باب الفضائل لا من باب السنن والفرائض. يعني من أراد أن يصوم يوما أو يومين في شهر رجب يصومه، لكن ليس تعظيما لشهر رجب، وإنما يصوم أياما لله، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث لم يحدد يوما وإنما في أي يوم من العام. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن في الحديث الذي علم فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يصوم كصيام النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فإن أردت أن تصوم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر من صيام 3 أيام من كل شهر عربي، 13 و14 و15، وكل يوم من هذه الأيام يعدل 10 أيام أي هذه الثلاثة بالشهر كاملا، أو أن تصوم 2 و5 من كل أسبوع، أو أن تصوم يوم عاشوراء، أو أن تصوم يوم عرفة وهكذا. فهذا الذي سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. أما صيام رجب لم يسنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا سنة، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك بطل كونه مخصصا بالفضيلة، ولا هو فرض ولا هو سنة باتفاق، فلم يبقى لتخصيصه بالصيام وجه، فكره صيامه والدوام عليه حذرا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام. وبناء على ما تقدم أقول إن تخصيص شهر رجب بالصيام بدعة، لأن النبي لم يأمر به ولم يفعله، ولا خلفائه الراشدون وأئمة السلف الصالحون، وما ورد في فضل صيامه من أحاديث دائرة بين الضعف والوضع فهي أحاديث مكذوبة، وما ثبت في الصحيح يخالفها، كحديث ابن عباس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. أما عن العمرة في رجب فهذه أيضا بدعة أخرى نتكلم عنها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما عن العمرة في رجب، روى الإمام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، إحداهن في رجب، فسمعت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. فالسيدة عائشة رضي الله عنها لما سمعت عبد الله بن عمر قد قال هذا أنكرت عليه، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أدرى الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زوجه الملازمة له، أنكرت في صحيح البخاري على أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في شهر رجب. وقد استحب البعض الاعتمار في شهر رجب لفعل بعض الصحابة ذلك، ولا دليل فيه، لأن فعلهم أي فعل الصحابة ليس بقصد تخصيص شهر رجب بالعمرة، وإنما يفعلون طاعة لله تفعل على مدار العام في أي وقت من أيام العام، فكان قدرا أنهم كانوا يعتمرون في شهر رجب حتى يأتون من العمرة بعد ذلك ويتأهبون للصيام في شهر شعبان، استعدادا بعد ذلك للجلوس في شهر رمضان للعبادة والطاعة للملك الديان. فلما صادف أنهم كانوا يعتمرون في رجب استند بعض الناس إلى أن العمرة في رجب مستحبة، ولم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل لما علمت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك أنكرت هذا على أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ولو كان لتخصيص شهر رجب بالعمرة فضل أو مزية لذكرته عائشة عندما أنكرت على ابن عمر قوله في أن النبي اعتمر في رجب. وتخصيص رجب بالعمرة مما لا أصل له في السنة، وكذلك الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي يحتفلون بها في شهر رجب، فإن الحديث الذي صح عن أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أنه حينما حولت القبلة وحينما كانت رحلة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك في شهر رجب قط، وارجع إلى صحيح البخاري وراجعه بنفسك. وكذا طلعة رجب التي تفعلها كثير من النساء حينما تخرج على المقابر وتظن أن هذا له مزية وفضل حينما تخرج على الأموات في شهر رجب، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من البدع المحدثات في دين رب الأرض والسموات. كذلك يخرجون ليقرؤون القرآن في هذه الأيام على الأموات، والله رب الأرض والسموات قال عن محكم الآيات عن القرآن، قال لينذر من كان حيا. فالقرآن جاء للأحياء لم يأتي للأموات. عباد الله، إن المبتدع جعل نفسه شريكا لله في تشريعه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فنص الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة أن من يشرع لك شيئا لم يأذن به الله تبارك وتعالى فإنه جعل نفسه شريكا لله، وهذه خطورة البدعة التي تؤدي بصاحبها إلى جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، إياكم والأمور الحديثة في الدين، إياكم والأمور المخترعة في الدين، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول في هذا الحديث كل بدعة ضلالة، كلمة كل شملت معناها الاشتمال والاحتواء، أي أنه ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة. فيا عباد الله، إن المبتدع جعل نفسه شريكا لله في تشريعه. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله أمر باتباع ما شرعه، فأبى المبتدع ورفض أن يتبع ما أمر به الله، واتبع هواه بغير هدى من الله. قال الله جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لك، إن لم يفعلوا ما تأمرهم به، إن لم يستنوا بسنتك يا رسول الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحبتي في الله، احرص كل الحرص على أن تبتعد عن البدع، ولا تكون مبتدعا، بل كن متبعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة وهو على حوضه في أرض المحشر، عندما تقترب الشمس من الرؤوس على قدر الميل، ويغرق الناس في عرقهم، ويكونون في أشد الحاجة إلى شربة ماء، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أمته من بعيد، ويراهم فيعرفهم من آثار الغرة والتحجيل، من آثار الوضوء، فيقول له: تعالى حتى أسقيك بيدي. فإذا ما اقترب تأخذه الملائكة بعيدا وتخطفه بعيدا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه من أمتي. فيقولون: يا رسول الله، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أحدثوا بعدك وغيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا، لمن بدل بعدي وغير. فاختر لنفسك يا عبد الله، كن متبعا ولا تكن مبتدعا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.